بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنشرع في شرح وإعراب لامية الشنفرة. وهذه اللامية عبارة عن شعر وقصيدة. فاعلموا وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من الأحوال والأقوال والأفعال، أن الغرض من دراسة وقراءة مثل هذه الأشعار شيئان: تترتب عليهما نتيجة عند الطالب العلم. الشيء الأول هو معرفة معاني مفردات اللغة التي في هذه الأشعار، والشيء الثاني معرفة الأساليب التي تضمنت هذه المفردات. والنتيجة بعد ذلك هي أن يسترشد الطالب بهما، أي بالأمرين، إلى معرفة ما في الكتاب والسنة من المعاني وطرق الدلالات اللفظية عليها. وهذه الطرق اللفظية في الدلالة على المعاني يتوسل بها إلى معرفة كيفية الاستنباط للأحكام الشرعية منهما، وهذا شيء عظيم، وذلك لأن الكتاب والسنة قد صبا صبا في قوالب أعلى الأساليب العربية الفصحى. فمن وفق من طلبة العلم إلى أن يوسع إمعانه في معرفة العربية وإتقانه لها، إن فتحت له آفاق يتنور بها ويهتدي بها إلى فهم الكتاب والسنة دون أي إشكال. وهذا ما فعله علماؤنا الذين بلغوا درجة عالية جدا في العلم، وهي درجة الاجتهاد. فعلوا هذا وتتبعوا آثاره. وقد أشار الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة إلى ما للتوسع في معرفة العربية، وهذا وإن كان لأصحاب الدرجة العليا، أشار إلى ما في هذا التوسع من الأهمية في الرسالة، فقال، فذكر كلاما جامعا هذا نصه، قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره. لأنه لا يعلم لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه أي من علم لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. هذا أو هذه جواهر ألفاظ الشافعي رحمه الله رحمة واسعة في الرسالة. قلت ومما يدل على سعة لسان العربي وكثرة وجوهه تعدد المعاني للفظة الواحدة والسياق والقرينة في الكلام تعين مراد المتكلم بهذه اللفظة. فمثال ذلك الآن أمثلة كثيرة للألفاظ هذه. لفظة العقيقة مثلا ولفظة الهلال، فتجد هذه اللفظة الواحدة وهي العقيقة لها عدة معاني وهي لفظة واحدة، ويعرف المراد من هذه اللفظة في أي سياق في أي كلام من السياق والقرائن لابد. فالعقيقة مثلا في لسان العرب تأتي لمعان عدة، منها الشاة التي تذبه يوم سابع الولادة للمولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال العقيقة. وكذلك من المعاني للعقيقة البرقة المستطيلة في السماء عند هطول المطر، تجد برقة هكذا. هذه البرقة تسمى لغة عقيقة ولها معان أخرى. ومن أحسن ما يقال في هذا من باب البيان والوضوح ما ذكره أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله في قصيدة استسقائية في بعض سن الجدب بتلك الديار، ذكر لفظة العقائق وهي جمع عقيقة. فالعقيقة إذا كان معناها البرقة فتجمع على عقائق. فقال رحمه الله يزمزم الرعد منها يستجيب إذا ما افتر عنك الهضاب السم بارقها، فتحسب النيب تحنانا مرجعة والبلق مجنوبة فيها عقائقها الشاهد عقائق جمع عقيقة وهي البرقة المستطيلة. وكذلك لفظة الهلال لفظة واحدة، تجد للفظة الهلال ما يقرب من 20 معنى مختلفا لفظة واحدة. فالهلال من معانيه ما تعرفونه من القمر أول ظهوره وهو صغير يقال له هلال، هذا هلال. وقد يطلق الهلال في لغة العرب على الشاب الوسيم الجميل يقول هذا هلال وما أشبه ذلك. وهكذا العكس وهو تعدد الألفاظ للمعنى الواحد، عكس ما تقدم. هذا موجود في كلام العرب. ف فتجد لفظا وتجد الفاظا لمعنى واحد. فمن ذلك الاسد، الاسد من ذلك، وكذلك الناقه مثلا. فالاسد معناه في اللغه ذلك الحيوان المفترس ذو اللبد الذي اظفاره لم تقلم، يقال له اسد. وتقول له في الفاظ اخرى تقول الليث، الضرغام، الغضنفر، الضيغم، هذه الفاظ مختلفه لمعنى واحد. وكذلك الناقه، الناقه في لغه العرب معناها انثى الجمل، وانثى الجمل هذه مشهوره ان اسمها ناقه، وقد يطلق عليها حرف، حرف تقول هذه حرف تقصد الناقه، هذا صحيح في لغه العرب. ومنه قول الصحابي الجليل كعب بن زهير في قصيدته المعروفة المشهورة في وصف ناقة، حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. فقال حرف أخوها، إذا فعاد الضمير مؤنثا إلى الحرف، فدل ذلك على أن المراد بالحرف الناقة والناقة أنثى، فأعاد الضمير مؤنثا، وهذا كثير فاش جدا في كلام العرب. وهكذا. ومن ثم تعد دراسة هذه الأشعار بنية الاسترشاد إلى فهم الكتاب والسنة من علوم الشرع. إذن فأخلص النية في طلب العلم الشرعي تفوز. وكان بعض شيوخي في المدينة النبوية رحمه الله عندما بدأت عليه في قراءة متن مختصر خليل في الفقه المالكي، وذلك في عام 1407، قال لي في نصيحته مرشدا: ولتقصدوا أربعة قبل ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى: أولها الخروج عن ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. وهذا الذي كان يذكره الشيخ رحمه الله منصب أو مأخوذ من بحر قوله جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن قوله: هو بأبي وأمي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح، وإن كان غريبا في علم مصطلح الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذلك أن دراسة هذه الأشعار بتلك النية المومى إليها تجعلها عبادة بهذه النية. لأنه من الممكن أن تجد إنسانا كافرا مثلا قد يتعلم، يقول أتعلم العربية وليست نيته أن يحتج بتلك الدراسة إلى معرفة الكتاب والسنة، لا، لكن المسلم بنيته تحصل له العبادات. والعبادة لا بد لها من نية مصححة، وإلا فسدت الشرع كما هو معلوم مقرر في فني أصول الفقه والفقه. وهذه الأربعة المذكورة في هذه الأبيات لا يدفع الإنسان إلى فعل واحد منها إلا نية تقرب وابتغاء وجه الله بها لا غير. لكن النية يا إخواني تحتاج إلى مراقبة لتبقى النية صحيحة قوية وتثبت، وإلا فالشيطان يسعى دائما ليفسد الإنسان، وقد يفسد عليك وأنت لا تدري أنه أفسد عليك وأنت ما تدري للغفلة، هذا كله هذا موجود. فالشيطان يسعى ليفسد على الإنسان عمله أو يضعفه إن لم يجد سبيلا إلى إفساده البتة، ضعف بقدر ما يستطيع يفسد عليك، هذه وظيفة الشيطان. ولذلك كان الإمام الثوري رحمه الله يقول في هذا الباب: ما عالجت شيئا كمعالجتي لنيتي. وهذا يدل على ثباته ويدل على يقظته، ليس غافلا، يراقب ماذا يحيط بنيته هذه. إذا كان هذا في أمثالهم من أهل العلم المتقدمين وهم فما بالك بنا في هذه الأزمنة المتأخرة ونحن فنحن والله بحاجة إلى مراقبة نياتنا في الأعمال. وإذا كان هذا العمل وهو شرح هذه اللامية لبيان المعنى والإعراب، إذا كان ذلك كذلك فهذا العمل يستحق أن يسمى كما سميت هذا الشرح، أن يسمى جوف الفرى للصيد شرح وإعراب لامية الشنفرة، يسمى هذا العمل جوف الفرى للصيد شرح وإعراب لامية الشنفرة. والفرى في لغة الغابة، الفرى في اللغة الغابة، فهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود المستمد من فضله التوفيق إلى مهيع الرشد والتوفيق وعليه الاتكال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الشاعر الجاهلي الصعلوك ثابت بن أوس الأزدي الملقب بالشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. نعم. قول القارئ الشاعر إيش الجاهلي الشنفرة؟ الشنفرة أو هذه القصيدة تسمى لامية، وذلك لانتهائها أو لكون الروي في آخر كل بيت لاما، فمثل هذا عند العلماء يسمونه أو يسمون مثل هذه القصيدة لامية، فيقال لامية الشنفرة، تنسب أو تضاف للشنفرة. والشنفرة على وزن فن على وزن فن على، هذا لقب لهذا الرجل. لكن الشنفرة هذا أولا معناه ذو الشفتين العظيمتين، أو العظيم الشفة، أو يكون بمعنى البعير الضخم. البعير الضخم يقال لها في اللغة شنفرة، هذا من معاني الشنفرة، لكنه أطلق علما على هذا الرجل، إذن فيكون لقبا له، لأنه في هذه الحالة أشعر بذنب. واللقب عند النحاة يفيد ذما أو مدحا، وهنا أفاد الذم. والعلم على ثلاثة أقسام: اسم ولقب وكنية. هذه أقسام العلم، كما قال ابن مالك في الألفية: واسما أتى، واسما أتى، وكنية، ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا. فأنواع العلم ثلاثة، والشنفرة أحد الأنواع للعلم. واسمه، واسم الشنفرة هو الشمس بن مالك. شمس بن مالك هذا اسمه، ولقبه الشنفرة كما تقدم. واختلف أهل العلم في العربية في انتماء هذا الرجل، فمنهم من ذهب إلى أنه رجل مسلم، يعني اختلفوا في إسلاميته وفي جاهليته، فمنهم من ذهب إلى أنه مسلم، ومن هؤلاء أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة، وهم المتقدمين جدا في العربية، ليس جدا لكن المتقدمين، ذهب إلى هذا، ومعه غيره ممن قال برأيه في هذا. وذهب صاحب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب إلى أن هذا الرجل شاعر جاهلي قحطاني ليس مسلما، وأنه من بني الحارثة ابن ربيعة ابن الحجر ابن الهنء ابن الأزد، أن هذا نسبه. ويقول الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي رحمه الله، وكان من المحققين في العلم جدا، لعله توفي قبل 100 سنة وما أشبه ذلك، هذا يقول إن هذا الرجل قحطاني وأمه أزدية. ومهما يكن من شيء، فإن الرجل عربي فصيح يحتج بكلامه، وهو المراد، وهو المراد الذي وهو المراد منا الآن. فقال هذا الشنفرة في هذه القصيدة، وساب هذه القصيدة، أن هذا الرجل كان مخلوعا، خلع. تعرفون معنى خلع؟ يعني جماعته أو أهله أو هكذا قبيلته خلعوه، وهذا في الحقيقة يدل على أنه جاهل، لكن لعل بعض المسلمين العرب بعد إسلامهم قد يفعلون أفعالا ليست شرعية إلا إذا حمل الله ولا حذر. خلعوه، ولماذا خلعوه؟ لأنه كان مجرما، الحق يقال، كان يفسد هكذا، فهم إذا عجزوا عن الإنسان أو عمن تحت أيديهم في التربية وكذا يخلعونه، وهذا في الحقيقة ليس إصلاحا شرعيا، لأن هذا كما يقول العلماء فيه نقل مفسدة. أنت أصلح عندك، إذا خلعته تتركه هكذا يذهب أيضا، في متى ينصرف؟ هاوي. ففي نقل مفسدة. على كل حال، هم كانوا يخلعون، إذا عجزوا عن الإنسان يخلعون خلعا، فهم أرادوا أن يخلعوه أو أرادوا قاطعوه، أولا قاطعوه فيما بينهم قبل أن يفارقهم تمهيدا لمخالعته أو لخلعه، فهو لما شعر بأنهم سيخلعونه أنشأ هذه القصيدة فقال: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. هذه بداية القصيدة. فقوله أقيموا هذا فعل أمر مبني على حذف النون هكذا يعرب، والواو فاعله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله بعد ذلك بني أمي، بني هذا منادى مضاف، حذفت أداة الندى، والأصل أقيموا يا بني أمي صدور مطيكم، فبني على هذا منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا فحكمه النصب قولا واحدا، وهو إذن منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. علامة النصب الياء مضاف إلى إيش؟ إلى أمي، بني أمي، فأمي أم فقط بدون ياء، بدون ياء أمي هذا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الميم منع من ظهورها كسرة مناسبة الياء المتكلم. وأم هذا ومضاف إليه هو أيضا مضاف، أم مضاف إليه ومضاف، والياء للمتكلم بعده أمي، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أقيم بني أمي. وقوله صدور مطيكم، صدور جمع صدر، والصدر هو أعلى مقدم كل شيء، وفي الإنسان ما فوق العنق أو ما تحت العنق إلى الجوف، إلى بداية الجوف، هذا يقال له صدر، وكذلك في البعير والحيوانات هكذا يقال له صدر، هذا معنى صدر. وصدور هذا اسم منصوب لأنه مفعول به لأقيموا، أقيموا صدورا، صدور اسم منصوب مفعول به لأقيموا، وهو مضاف، صدور مضاف، صدور مطي، ومطي هذا اسم مجرور لأنه مضاف إليه، أضفت صدور المطي، ومطي هذا وهو مضاف إليه مضاف أيضا، لأن قلت مطيكم، فكم هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقوله أقيموا بني أمي صدور مطيكم، ما معنى هذا الصدر من البيت؟ قوله أقيموا صدور مطيكم هذا أسلوب من أساليب العرب، معناه دوموا على عملكم، أي عمل كان، عمل قطيعة وخزلان كما يريد جماعة أو أهل الشنفر أن يفعلوا به كما هو يذكر أيضا، أو كان عمل حض على قتال وما أشبه ذلك، كما في قول شبرمة بن الطفيل من الجاهليين الفصحاء قال: أقيموا صدور الخيل إن نفوسكم لميقات يوم ما لهن خلوف. أقيموا خيولة، أقيموا صدور الخيل، قال صدور الخيل إن نفوسكم لميقات يوم ما لهن خلوف. وهكذا لو أتيت إلى الجالسين هنا، جاء بعضهم كذا ورآكم هكذا، فيستطيع أن يقول في العاب العربية الفصحى: أقيموا أيها الطلبة أو أيها الإخوان صدور عزمكم على طلب العلم، أي دوموا عليه. هذه من الأساليب العربية الصحيحة الجميلة الخوية. إذن فهذا معنى قوله صدور أقيموا صدور مطيكم. ثم قال: فإني إلى قوم سواكم لأميل. فإني، الفاء هنا عاطفة مفيدة للترتيب والتعقيب والتعليل. لماذا قال أقيموا صدور مطيكم؟ أي ما هم عليه من محاولة خلعه، هو أيضا يغضب، كانوا يظهروا بسالته ويقول: دوموا على ما أنتم عليه، أنا أيضا سوف أفارقكم. كله شر، هو هذا الذي حصل منه، يقول: أنا أيضا سأذهب عنكم. فإني، الفاء للترتيب والتعقيب، حرف عطف، وإني إن حرف نصب وتوكيد، إن، والياء بعده ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. فإني إلى قوم، إلى حرف جر، وقوم مجرور بإلى، وعلامة جر الكسرة الظاهرة. وقوله سواكم، سوى، سواكم، سوى اسم نعت مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو نعت لقوم، لكن مع إضافة إليكم سواكم. والسوى هذا الذي هو مجرور في حد ذاته ولم تظهر حركة الجر لأجل التعذر في الألف، هذا السوى مضاف، وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن فسواكم كله على هذا يكون نعتا، لكن مع إفراد السوى بأنه هو النعت، لكن ما يتم هذا إلا مع الإضافة إلى كم. وقوله لأميل، فإني إلى قوم سواكم لأميل، لأميل هذا اللام مزحلقة، أي هي في الأصل لام الابتداء، يكون في المبتدا، فإذا جاءت إن ودخلت على المبتدا وكان المبتدا فيه هذه اللام تؤخر اللام إلى الخبر قصدا للتوازن والتجانس، فأخرت اللام لام الابتداء إلى الخبر، فيسمي النحاة اللام المزحلقة أي المزحزحة إلى الخبر. إذا أميل وهي لام للتوكيد، هي لام للتوكيد في الأصل، وكذلك حتى الآن بعد انتقاله إلى الخبر وهي لام للتوكيد كما قال ابن مالك الألفية، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. فاللام هنا اللام المزحلقة وهي لام الابتداء في الأصل. وقوله أميل هذا هو خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأميل. وقوله لأميل، أميل هذا معناه مائل، فهو اسم فاعل على وزن أفعل وصف اسم فاعل بمعنى فاعل وليس أفعل تفضيل، لأنه لو كان معناه أفعل التفضيل لكان قومه مشاركين له في الميل إلى قوم سواهم وهو لا يريد هذا، إذن فكان يريد يقول فإني إلى قوم سواكم لمائل، أنا مائل إلى قوم سواكم رأي، إذن فأميل هذا معناه. ومجيء أفعل الصفة بهذا الوزن وليس المراد بأفعل التفضيل كثير في كلام العرب، ومنه قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز وأطول، هو ما يقصد بأعز وأطول أنه يقارن بغيره في الطول ويكون فائقا لذلك الغير، إنما يريد أن يقول عزيز وطويل فقط. وهذا كثير في كلام العرب، حتى قال بعض العلماء إن من ذلك قوله جل شأنه هو أعلم بكم إذا أنشأكم، هو أعلم بكم إذا أنشأكم، أي هو عالم، أي معناه أن أفعل الصيغة هذه الكلمة هنا لا يقصد به التفضيل، فهذا معنى قول الشنفراء، وهذا هو المراد من قول الشنفراء لأميلوا فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. نعم، ومعنى البيت واضح، المعنى الإجمالي من البيت واضح على هذا. نعم، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. قوله إيش قال؟ فقد حمت الحاجات، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. قوله فقد حمت الحاجات، الفاء هنا عاطفة أيضا، وهي تصلها أيضا أن تكون التعليل مع التعقيد، تصله لهذا حسب السياق. وقوله قد حمت، قد حرف هنا للتحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحمت الحاجات، حمت فعل ماض مجهول مبني على الفتح والتاء للتأنيث حمت، ومعنى حمت قضيت، أي قضى الله وحكم بها، هذا معنى قول حمت الحاجات. والحاجات اسم مرفوع لأنه نائب فاعل حمت، والتاء للتأنيث، التاء للتأنيث، وتاء التأنيث تلحق آخر الفعل الماضي إذا أسند إلى فاعل أو إلى نائب فاعل، وهنا الفعل حمى أسند إلى نائب فاعل مؤنث، فهذا النائب الفاعل أو الفاعل إذا كان مؤنثا أنث الفعل أو أتي بالتاء للتأنيث في الفعل، فلذلك قال حمت الحاجات، فالحاجات نائب فاعل، اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وقوله فقد حمت الحاجات والليل مقمر، والليل مقمر، الواو هنا واو الحال هو الأقوى، الواو واو الحال، أي حمت الحاجات حال كون الليل مقمرا، إذن فالواو واو الحال والجملة والليل مقمر جملة حالية في محل نصب، لكن إعراب هذه الجملة بالتفصيل أن يقال الليل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، ومقمر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره. وقوله والليل مقمر، ماذا يقصد بهذا؟ الليل مقمر، معنى الليل، الليل هذا اسم مفرد في لفظه جمع في معناه، لأنه اسم جنس جمعي لليلة، فليلة مفرد لفظا ومعنى، وليل مفرد لفظا جمع معنى. وهذا ما يقال فيه في علم النحو، أو يسمى في علم النحو، من أن الاسم إذا دلت التاء فيه على الوحدة فحذفت هذه التاء، فبعد حذف التاء يكون الاسم دالا على الجمع فيقال له اسم جنس جمعي، وهذا كثير جدا في كلام العرب. ومنه للوضوح شجرة، هذا واحد لوجود التاء، فإذا قلت شجر صار معناه جمع، كما تقول نخلة واحد، نخل كثير، وهلم جرع. إذن فالليل من هذا القبيل تماما، ولذلك فهذا اللفظ مفرد المذكر يعامل معاملة المفرد المذكر في نعته وعود الضمير إليه، وفي وصفه معاملة المفرد المذكر. وكيف ذلك؟ تقول كما قال جل شأنه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، من الشجر، ثم قال الأخضر، فهذا وصف للشجر، وهو اسم جنس جمعي، عامله معاملة المفرد المذكر فقال الأخضر، وما قال الخضراء ولا الخضر. وكذلك قوله جل شأنه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم اسم جنس جمعي، ما مفرده؟ كلمة. الفرق بينه وبين جمعه التاء، التاء في المفرد، وفي الجمع لا توجد تاء، فيعامل هذا الجمع معاملة المفرد المذكر. ولذلك ورد في التنزيل عود الضمير إلى الليل بالتذكير والإفراد، والليل إذا عسعس، قال والليل إذا عسعس، ما قال عسعست، أي عسعس هو الضمير المستتر في عسعس، هو تقديره هو، فهذا مفرد مذكر، رأيت. وكذلك في الخبر، لو جئت باسم جنس جمعي وأخبرت عنه بخبر تجعل هذا الخبر مفردا مذكرا، كما في بيت الشنفرة: والليل مقمر، ما قال مقمرة. ومنه قول شيخنا رحمه الله، أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال: نادت بأنغام اللحون حداتهم فتزيلوا والليل أليل داجي، فتزيلوا والليل أليل، ما قال ليلى وقال داجي، وهذا مفرد مذكر. وهذا كثير جدا في كلام العرب، لأن هذه الجادة. فهذا فقوله والليل، هذا ما يتعلق بالليل. وقوله مقمر أي اسم فاعل من أقمر الليل، أقمر الليل أي إن عق القمر في الليل فأضاء جوانبه، إن عق أي ظهر وانشق هكذا، إذا ظهر القمر في الليل يقال هذا الليل مقمر، لأن هناك أياما لا تظهر فيه، لا يظهر فيها القمر في البداية هكذا ظهورا، فيقال أقمر الليل. ويقصد هذا الشنفر بإقمار الليل أن الأمر وضح، وأن خروجه من عندهم، عنده وسائل، عنده مركوبات، وهو تصمم على هذا الأمر، فالليل مقمر. هذا هو المراد من هذا. ولذلك قال بعده: وشدت لطيات مطايا وأرحل. شدت هذا الواو عاطفة هنا. شدت هذا فعل ماض مجهول مبني على الفتح والتاء للتأنيث. وقوله لطيات، اللام حرف جر، وطيات اسم مجرور باللام. وطيات هذه جمع طية، وأصله طيوية، لكن حصل فيه الإعلال والإبدال في فن الصرف، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت طية، وأصله طيوية، لأنه من طوى طيوية، فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وسبق أحدهما بالسكون وهو الواو هنا، فتقلب هذه الواو سواء كان هي السابقة بالسكون أو المتأخر بالسكون، فهي تقلب ياء، فيصير طية، فيجتمع مثلان، وعندئذ يحصل صاب الإدغام، فتدغم الياء في الياء فيصير طية. هذا في فن الصرف على حد قول ابن مالك الألفية: إن يسكن الساكن من واو ويا واتصل ومن عروض عاريا، فيا أن الواو قلبا ملغما وشذ معطا غير ما قد رسما. هذه قاعدة عند الصرفيين. إذن فالطية، الطيات جمع طية، والطية معناها الجهة الناهية، كما قال أبو زيد الأنصاري من علماء القرن الثاني الهجري، وكان في هذه المدينة النبوية، قال رحمه الله في كتابه في غريب اللغة، قال: الطية تطلق على الناهية أو السقى، تطلق عليهما، فيقال فلان في هذه الطية أو في ذلك السقى، هذه الإقليم أو المحل وهكذا، هذا معنى الطية. فتقول فيقال مثلا، ويقال أيضا، ويقال الطية الحاجة. شوف، الطية يطلق عليها الحاجة أيضا، لأن هذه النواحي كان الناس العرب قديما والناس قديما وحديثا هذه الأصقاء يقصدونها، إذن فتكون نيته أن يسافر إلى هذا البلد أو كذا لأغراض في هذه الحياة، إذن فيقال طيته مكة مثلا، أي نيته وقصده. وعندما يذهب إلى مكة أو غير مكة فإنه يقطع مسافات للوصول إلى مكة مثلا، إذن فلذلك يقال، تقول العرب في لغتها: قطع فلان البلاد، أو طوى فلان البلاد، أي قطعها، طوى فلان البلاد. الطي هنا هذا طي معنوي أو كذا أو حسي شيد، أي قطعها. ومنه قول المتنبي حتى قال: طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. طوى الجزيرة، هي هذا الخبر، طوى الجزيرة، كيف يقطع الخبر الجزيرة؟ يتجاوز هكذا، كما أن الإنسان يقطع مسافات، فيقول طوى الأرض. إذن فقوله يدل على هذا: طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ فزعد فيه بآمالي إلى الكذب. فهذا هو هذه أو هذا هو معنى الطية. فقول الشنقراء وشدت لطيات، أي هو الذي شد مطايا وأرهلا لطيات، أي لحاجات لحاجات ومقاصد في الأرض سيذهب إليها، يطوي الأرض إليها ويترك جماعته وقومه. وشدت لطيات مطايا وأرحل. إذن فاللام في الطيات لام التعليم، وذلك أن الشد للأرحل، ما العلة لهذا؟ الطيات. إذن فلما كانت الطيات اسما وليس مصدرا، لأنه لو كان مصدرا قلبيا لانتصب على المفعول له، مفعول لأجله، لكنه لما لم يكن مصدرا وهو للتعليل أو هي العلة، فيجب أن يجرب اللام لفقد نصبه على المفعولة لأجله، كما قال ابن مالك في الألهية: وإن شرط فقد فاجره بالحرف، وإن شرط فقد فاجره بالحرف. فلذلك وجب جر الطيات هنا بالحرف الجار، لأنه لم تتوفر فيه شروط انتصابه على المفعولية لأجله. وقوله وشدت لطيات مطايا، مطايا هذا جمع مطي، فهو جمع الجمع، وهو مطي مفرده مطية، مطية المفرد، ومطي اسم جنس جمع بحذف التاء، ومطايا جمع الجمع، فهو منتهى على صيغة منتهى الجموع. ومطايا هذا اسم مرفوع، لأنه نائب فاعل شدت، أي وشدت مطايا، فهو نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذب. وقوله أرحل، والمطايا ما معناه؟ المطايا قلنا هو جمع مطي، ومطي جمع مطية، ومطية معناها المركوبة. إذن فالمطايا فالمطية من المطى، وهو الظهر، تقول مطاه وامتطاه إذا ركب ظهره، وهم كانوا يركبون ظهور الجمال، ما عندهم إلى هذا. إذن فالمطايا على هذا معناه المركوبات، أي شدة المطايا، أي المركوبات التي تجهز للرحلة في ذلك الزمان، شدة هذه المطايا. وأرحلوا، وأرحلوا معطوف على مطايا، ومطايا مرفوع، لكن ما ظهرت علامة الإعراب لكونه معتل الآخر، لكن أرحلا المعطوفة على مطايا آخره صحيح، فتظهر علامة الإعراب والضمة، وهي الضمة، ولذلك قال وأرحلوا، فأخذ حكم مطايا في الإعراب وهو الرفع، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. وأرحلوا، وعلامة رفع ضمة ظاهرة. والأرحل جمع رحل، والرحل في لغة العرب في علم متن اللغة مركب صغير دون القتب، قديما عندهم حاكم، يعني شد، معنى الشد، ومعنى الشد ربط، أي ربطت وجهزت المطايا. وأرحلوا للسفر وللرحلة عن قومه. نكتفي، بقي شيء من الوقت؟ مضت ساعة ولا؟ ايش نواصل؟ طيب ايوه، ايش بعده؟ وفي الارض منأى للكريم عن الاذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. ثم قال الشنقراء وفي ايش؟ وفي الارض منأ للكريم عن الاذى، وفيها لمن خاف القلاء متعزل. وفي الارض منحا للكريم عن الاذى، اعراب هذا الصدر ومعناه قوله وفي الارض، الواو عاطفة او للاستئناس او للاستئناف، حرف مبني الفتح لا محل من الاعراب. وفي الارض منأ للكريم، في الارض في حرف جر، والارض اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وقوله منأ، منأ هذا مبتدأ مؤخر، وعليه فقول في الأرض هذا خبر مقدم، خبر مقدم، وإنما قدم الخبر هنا وتقديمه واجب، والأصل في الخبر يتأخر، لكن قدم هنا وجوبا لكون المبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فهنا لما قدم الخبر، والخبر جار مجرور مختصان، أي الخبر هذا الأرض معرفة، فإذا كان الخبر معرفة وجر، أو كان ظرفا وهو معرفة، وكان المبتدأ نكرة أخر المبتدأ وجاز الابتداء به عند تأخره إذا قدم الخبر. وعلى هذا جاء كلام الشنفرة وهو عربي صحيح فصيح، ما يخطئون في الألفاظ لكن قد يخطئون في المعاني. أما اللفظ سبحان الله حتى ولو كان سكران ما يخطئ. في الكريم وفي الأرض خبر مقدم، ومن أن مبتدأ مؤخر، والمبتدأ حكم الرفع، وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أي عدم إمكان تحريك الألف، لأن الألف ليس بممكن تحريكه، فيقال علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقوله للكريم، وفي الأرض منأ للكريم، للكريم جر مجرور، اللام حرف جر، والكريم اسم مجرور باللام، وعلامة الجر هي الكسرة الظاهرة. وللكريم هذا شبه جملة، هو شبه الجملة هنا جار مجرور، يقال شبه جملة لأن في هذا النوع من شبه الجملة من جار مجرور أو من ظرف، في مثل هذه الشبه الجملة، مثل أمثال هذه الشبه الجملة فيها القوة، قد يكون مستقلا ولا يكون له تعلق. طيب، وعليه فللكريم هنا حال، حال من منأ المبتدأ على قول سيبويه بجواز وقوع الحال من المبتدأ، وهو صحيح، أي وفي الأرض منأ حال كون ذلك المنأ للكريم، وأما إذا لم يكن كريما فليس له منأ، يبقى في الذل. هذا معناه وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى. شوف، عن الأذى عن حرف جر، والأذى اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وعن هنا الجار المجرور متعلقان بمنأ. وفي الأرض منأ أي مبتعد، ومعنى منأ مبتعد، مكان ابتعاد، منأ عن الأذى، عن الأذى، لأن عن الأذى متعلق بمنأ، إلا أن قوله للكريم هذا حال شبه جملة من منأ، ولو قلت بالتعلق فليس تعلقه كتعلق عن الأذى، فهو في قوله للكريم فيه قوة استقلال، وفي قوله عن الأذى فيه نوع تعلق لا استقلال له، فلا قوة فيه من جهة الاستقلال. ومعنى هذا الصدر البيت أي معناه وفي الأرض، أي معناه أن الأرض واسعة تستطيع أن تذهب إلى أي جزء منها فرارا من أذى كنت فيه، هذا مراده. والكريم كما هو يريد، ما يريد أن يبقى فيما لا يريده، هكذا لا يبقى فيما فيه ذله، هذا مراده هو هنا، لكن هو ليس بصادق كما ينبغي تماما، لأنه هو كان خليئا وكان يفسد. على كل حال، هذا المراد من قوله وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. وفيها الواو عاطفة، فيها جار مجرور خبر مقدم ومتعلق بالخبر، وفيها لمن خاف القلى متعزل. فقول لمن خاف القلى، اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر، وخاف القلاء هذه جملة فعلية صلة الموصول، خاف فعل الماضي مبني، فعل الماضي معلوم مبني الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى الموصول لمن خاف، أي هو القلاء. القلاء هذا اسم منصوب لأنه مفعول به لخاف، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وجملة خاف القلاء جملة لا محل لها من الإعراب صلة موصول. وقوله لمن خاف القلاء، هذا شبه الجملة، هذا الجر المجرور أيضا حال، جملة حالية، لأن الجملة تكون حالية كشبه الجملة تكون حالية. وقوله وهو حال لمن، حال لمن، حال لقوله لمن خاف، وفي الأرض من، وفيها لمن خاف القلاء متعزل، حال لما تقدم أيضا، لأنه تقدم أن ذكرنا صاحب حال، فهذا تعلق به أيضا، أو حال مستقل. وفيها لمن خاف القلاء متعزل، فقوله متعزل هذا خبر، هذا ايش؟ لا، هذا مبتدا وليس خبر، فيها هذا هو الخبر، ومتعزل هذا هو المبتدا، اي وفيها متعزل، فاخر المبتدا وجوبا لانه نكره، وتقدم الخبر وهو شبه جمله مختص، فصار خبر مقدما، وفيها متعزل لمن خاف القلاء. هذا الآن لمن خاف العلا حال، حال لمن كما تقدم، حال لقوله متعزل، وفيها متعزل حال كونه، فهو حال المتعزل، متعزل لأنه مبتدأ كما سبق نظيره في صدر البيت. وفيها متعزل حال كون هذا المتعزل لمن خاف القلاء. هذا تقرير إعرابه. ومعناه أن الإنسان إذا خاف، معنى العجز، أن الإنسان إذا خاف البغض، والقلاء معناه البغض، إذا خفت من البغض من أحد في مكان ولم تستطع أن تجتمع أو أن تعيش معه في ذلك المكان تتعزل. ومتعزل اسم مكان، وهو الصحيح، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا أو اسم زمان، لكن كونه اسم مكان هو الأولى، أي وفيها مكان تعزل يذهب إليه من خاف القلاء، من خاف القلاء بعيدا من هذا المكان الذي يجد فيه القلاء، أي البغض من الناس له. هذا معنى هذا البيت، ونكتفي بهذا. كم ساعة الآن؟ أيوة. أيوة. أيوة. إذا تعدى بإيش؟ إلى هو هل ترى أن بين الأقوال تعارضا؟ بينهما تعارض وتخالف؟ نعم على هذا الظاهر هو هذا، لكن أنا أريد حسب ما يظهر من هذا اللي نقلت عنهم هو في النهاية لا يتعارض الأقوال، لا تتعارض هذه الأقوال. إذا قلت قصد إليه، هذا القصد إليه لا ينافي العلو، ينافيه؟ وعلى هذا ما تخرج ب ثمرة خلافية كبيرة في هذا فيما يظهر، تفهم؟ هذا هو الظاهر، هو ذا. إذن فالأمر الخطب سهل من جهة الألفاظ، لأن التعدي كما قال نقل بالنقل عن ابن حزم أو كذا، التعدي بإلى يكون بمعنى القصد، وهذا كله يفهم الأسلوب، الأسلوب العربي يدل على هذا، وفهم مثل هذا الذي جاء في الخلاف هنا إنما يكون بمعرفة أساليب العرب جيدا، حتى تعرف أنه أن مثل هذه القولين لا خلاف بينهما حتى في العقيدة، لا خلاف بينهما. فالخطب سهل لأنه يعدى. شوف تعدية أو الحروف الجرية، تجد أن حرفا من أن كل حرف من الحروف من أحرف الجر له معنى خاص، فهذا المعنى الخاص عند استعمال الحرف في التركيب تأتي بالفعل الذي يناسب هذا المعنى الخاص. فإذا جئت بفعل لا يناسب هذا المعنى الخاص يقال إن الحرف الجار فسر بتفسير ليس لفعله الذي يتقدم عليه، وذلك كله حسب المقام حسب السياق ويتابع مثل هذا، فمثل هذا لا ضرر فيه. نعم لا ليش الألفاظ ايش طيب هذه مسألة خلافية كبيرة جدا، رأيتها كبيرة جدا، لكن التحقيق أن هناك ترادفا يرجح بأمور خارجية، احفظ كذا، خلاف كبير جدا اختلف انقسم العلماء إلى هذا إلى قسمين، من الكبار المتقدمين جدا جدا، فمنهم من يقول لا ترادف في اللغة، لا ترادف في اللغة، ومنهم من يقول هناك ترادف، وسبق أن ذكرنا وما أدري. المهم كان هناك بعض العلماء في دمشق قديما جدا في عصر بعض حكامهم، نسيت اسم الحاكم، كانوا في مجلس هذا الحاكم، وكان العلماء يجالسون الحكام في ذلك الوقت، لكن العلماء الذين كانوا يجالسون الحكام تجدهم يختلفون، فتجد المحدثين أشد فرارا من الحكام، فرارا من وظائفهم، وليس معنى ذلك أن الوظائف حرام، يفهموني، تفهموا الكلام، لكن لورعهم، تجدهم كثير الفرار عنهم، لكن بعضهم كانوا يجالسونهم. فمثلا في ذلك الوقت في حلب جلس أبو علي الفارسي في مجلس سيف الدولة، كانوا يسمونه سيف الدولة، ودار حديث بينهم في العلم، وكانت في الحقيقة مع كل هذا مجالس علم، مجالس خير على كل حال. كانوا يتبحثون أمام هذا الحاكم مثلا ويفيدونه، أو هو قد يسأل مثلا. فسأل بعضهم، قال بعضهم، سأل بعضهم أبا علي الفارسي: كم اسما للسيف؟ فقال: ما أعرف إلا اسم واحد. فقال آخر من كبارهم، من كبار العلماء: أنا أحفظ للسيف 100 اسم. 100 اسم، أنت تقول ما تعرف إلا اسم واحد، إيش ما هذا؟ فضحك أبو علي الفارسي من ذلك الذي قال هذا، قال: أنت ما تفرق بين المنعوت والنعت. فالأسماء الكثيرة التي تراها أنها للسيف هي أوصاف للسيف وليست اسما له. شوف، على كل حال هذا كلام، هذا قديما كذا. وفي المدينة النبوية كان بعض شيوخنا رحمهم الله كلهم ذهبوا، هذا بعضهم، أنا كنت معه كذا من المسجد النبوي إلى بيتي في باب الكومة. فعند وصولنا إلى بابي قلت له، سألته عن كلمة شملة في لغة العرب، فقال: الشملة هذه وصف للنعمة، وصف وليس اسما له، تفهم؟ فكانه مع هذه الطائفة الأخرى التي تقول لا ترادف في اللغة، رأيت. لكن ذهب شيخنا محمد الأمين صاحب الأضواء، وكذلك من محققي علماء تونس كان في الأزهر أخيرا، اسمه محمد الخضر حسين التونسي، انتهى إلى مصر وجعلوه شيخا للأزهر في وقتهم هكذا. هذا مع شيخنا الأمين وغيرهما يذهبون إلى أن في اللغة ترادفا، وذكروا أوجها لهذا بس باختصار. وهذا الذي تميل إليه النفس لقوة ما أدلوا به. نعم. إيش؟ والله أنا لا أذكر، قد يذكر، لكن الآن في أضواء البيان لا أذكر في أي مكان بالضبط. لكن تجده في لعله في مذكرة أصول الفقه، شرح أو كذا علق على روضة الناظر لابن قدامة في أصول الفقه، لعله في هذا، قولوا لعل، لأن أهدي به من بعيد، لكن أعرف أن هذا رأيه، قد يوجد في هذا، وقد يوجد في الأضواء، لكن لا أذكر بالضبط أين يوجد. نعم. انتهى؟ نعم؟ من أن؟ أيوة، لأنه نكرة فقط. إيش في من أن؟ اسأل ماذا عندك؟ كان في ذهنك شيء؟ أيوة. أيوة. طيب، الرفع مقدر. طيب، على إيش؟ على أي شيء الرفع مقدر؟ على الألف، قبل الألف. طيب، يا تنين بعض الرفع إيش فيه؟ طيب. أنت فهمت ماذا يقصد؟ شوف الآن، كأنك تريد أن تقول هذا التنوين إذا كان تنوينا فأصل التنوين أن يكون في آخر حرف، على آخر حرف، وآخر حرف هنا الألف، والألف ليس بممكن تحريكه. ها، إذن فتقدير الضمة على الألف حتى الآن، إلا أنه لما لم يمكن أن يحرك الألف وما قبله والهمزة يمكن أن يحرك حرك. هذا التحريك في الحقيقة ليس تحريكا لآخر الكلمة، لو ليس في آخر الكلمة الهمزة، الهمزة قبل الأخير، أليس كذا؟ إذن فحركت الهمزة تحريك تنوين لملاحظة النكارة في الاسم، لأن الاسم نكرة وينبغى أن ينكر وينون، وكيف تنونه؟ لا يمكن أن تحرك الألف حتى تنونه، ما يمكن هذا. إذن فما عليك الآن إلا أن تنون الهمزة للدلالة على التنوين فقط، التنوين الذي كان محله الألف، والألف لا يمكن أن يحرك حتى ينون. فلذلك يقولون من أن هدى من ربهم. شوف الدال الآن هي المنونة أو هو المنون، والألف في بعد الدال ما عليها حركة، ما يحرك. إذن فدل تنوين الدال على أن الاسم نكرة فقط. ما تفهم كلامي؟ التنوين إيش؟ لا ما يكتب على الألف، لا تكتب على الألف، إذا كتبته على الألف فقد خالفت الصحيح، لأن ظاهر هذا أنك ستنونه في النطق، وهل تستطيع أن تنونه؟ أمامك في إيش؟ في من أن في أي كتاب؟ إيش؟ في أي كتاب ذا هنا؟ طيب هذا ما يعتبر، هذا يحتاج إلى تصحيح، صحيح. أتفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، استغفر الله العظيم. ما عرفناه؟